ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في بلدان وارضخ

يوم ندعو كل قناة بإيمانك يوم ندعو كل قناة بإيمانك ولقد كرمنا وحملنا وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم تتخذوك What? Oh, أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لذلك الشمس إلى قل يا روح من أمر